مش أيوب، أنا مش أيوب يلي بتجرحوني. وأنا مش أيوب، أنا مش أيوب يلي بتظلموني. من كتر جروحي خلاص في قلب النار، بحس الطعام البرد. من كتر الشوق ما جرحني في ايدي، بقيت خايف حتى من الورد. كفاية بقى، كفاية بقى، حسوا بالقلوب. أنا مش أيوب، أنا مش أيوب يلي بتجرحوني. ولسه الشبابات مغلوب وانا مش ايوب.